Book 2 32 32 في المطعم 4 ريستورنت ودا 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب ناكو تشيبس فرنش فرايز كاتشب تو كاوالي واثنان مع المايونيز ألاقي رندو مايونيز كاوالي وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة إنكا مودو ساسجل مستردو كاوالي ماذا عندكم من خضروات؟ مي ودا يه كورغالوناي؟ عندكم فاصوليا؟ మీ వద్ద చిక్కుళ్ళు ఉన్నాయా? عندكم قرنبيط؟ మీ వద్ద కాలీఫ్లవర్ ఉందా? احب اكل الذره. నాకు మొక్కజొన్న కంకర తినాలంటే ఇష్టం. احب اكل الخيار. నాకు దోసకాయ తినడం అంటే ఇష్టం. احب اكل الطماطم. నాకు టమాటోలు తినడం అంటే ఇష్టం. أتحب أيضا أكل الكراث؟ మీకు లీక్ కాకుండా తినడం ఇష్టమా? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ మీకు సౌర్ క్రౌట్ కూడా తినడం ఇష్టమా? أتحب أيضا أكل العدس؟ మీకు పప్పు దినుసులు కూడా తినడం ఇష్టమా? أتحب أيضا أكل الجزر؟ ميكو كاروتلو كودا تينادم إشتما؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ ميكو بروكولي كودا تينادم إشتما؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ ميكو كابسيكم كودا تينادم إشتما؟ لا أحب البصل. ناكو بولي بايلانتي إشتن ليدو. لا احب الزيتون. నాకు ఒలివ్ అంటే ఇష్టం లేదు. لا احب الفطر. నాకు మష్రూమ్ లంటే ఇష్టం లేదు.